وبناء على ذلك بيعملوا بنص سفر الأمثال بالعهد القديم اللي بيقول بالمشورة تحقق المقاصد وبالحيل مارس الحرب. بالمشورة تحقق المقاصد وبالحيل مارس الحرب، يعني العمل الجماعي أفضل من الفردي، الرأي الجماعي أفضل من الفردي. لذلك نجد أنهم بيعتمدوا تماما أو بنسبة 100% يعني، أو في أدنى تقدير 95% على المشورة، تمام، وعلى الاجتماعات وعلى تبادل الآراء واختيار متخصصين ومحترفين قبل اتخاذ أي خطوة.